وأزواجهم وذرياتهم. الله الله الله الله أكبر. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. الله الله الله الله الله الله. جميل يا شيخ. الله الله. وذلك هو الفوز العظيم. الله. اللهم ارزقنا. اللهم ارزقنا. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا فاعترفنا بذنوبنا. فاعترفنا بذنوبنا بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. الله. فالحكم لله. فالحكم لله العلي وما يتذكر إلا من ينيب ذلك بأنه إذا Oh, boy. المحسنين حفظك الله. يلقي الروح من أمره على من يشاء يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن يوم البارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم الله الله الله سريع الحساب